ولم يبلغ من الجزالة وحسن النظم المبالغ المبالغ التي بزت بلاغة كل ناطق. التي بزت يعني فاقت بلاغة كل ناطق. يعني بزت بلاغته بلاغته. نعم. التي بزت بلاغة. أنتوا تعبانين في اللغة العربية. بل بلاغة كل ناطق وشق غبار كل سابق. ولم يتجاوز الحد الخارج من قوة الفصحاء ولم يقع وراء مطامح أعين الأعين البصراء. ولم يقع مطامح ولم يقع وراء مطامح وراء مطامح أعين البصراء إلا لأنه ليس بكلام البشر وأنه كلام خالق القوى والقدر. نعم. وهذا القول من القوة والخلاقة بالقبول بمنزل. هذه العبارة من العلامة الزمخشري تدلك دلالة صريحة على أن الإمام اختار هذا القول القاضي بكون الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم سيقت مساق التحدي والإعجاز. سيقت مساق التحدي والإعجاز وليست من المهمل أو ليست من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه كما ادعى أصحاب الرأي الأول، لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلمه إنما هو يتعلق بآجال الخلق وأرزاقهم وقيام الساعة وغير ذلك من الأمور الغيبية التي لم يطلع الله عليها أحدا من خلقه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. أما الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم محال أن يكون الراسخون في العلم لا يعلمون تأويلها، وقد قلت لكم في المحاضرة السابقة من أراد المزيد في هذا فليقرأ عبارة التفتازان في التلويح على التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة الحنفي، فهي عبارة جيدة ونفيسة في تقرير الحق أنه لو سلم أن هذه الأحرف المقطعة من قبيل المتشابه إلا أن الراسخين في العلم يعلمون تأويلها، فالراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه، وإلا ما الفرق بينهم وبين غيرهم من سائر الناس. نعم. هذا الشيء جاهو يا محمد. أيوه أهو الحين لقنا أنت في الليل. أنت معنا طول. تحت واحدة اللي تنت إن شاء الله. طيب معنا هنا. نعم. وهذا القول من القوة والخلاقة بالقبول بمنزل. ولناصره على الأول أن يقول إن القرآن إنما نزل بلسان العرب مصبوبا في أسان. خلوا بالكم أبنائي وبنات الطلبة والطالبات، خلوا بالكم أنت متى أمعنت النظر ودققت الفكر في الافتتاحيات التي ابتدأت بهذه الأحرف ترى ارتباط هذه الأحرف بما بعدها من الآيات، صاد والقرآن ذي الذكر، حاميم والكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قاف والقرآن المجيد. وجه التحدي واضح. نعم. حتى لو لم يأتي القرآن في أوائل بعد الافتتاحات فيأتي في منتصف القرآن. نعم لابد. يأتي في سورة. نعم. تفضل. والعرب لم تتجاوز ما سموا به مجموع اسمين، ولم يسم أحد منهم بمجموع ثلاثة أسماء وأربعة وخمسة. نعم. والقول بأنها أسماء لسور حقيقة يخرج إلى ما ليس في لغة العرب، ويؤدي أيضا إلى صيرورة الاسم والمسمى واحدا، فإن اعترضت عليه بأنه قول مقول على وجه الدهر وأنه لا سبيل إلى رده، أجابك بأن له محمولا سوى ما يذهب إليه، وأنه نظير قول أن له محملا سوى ما يذهب إليه. نعم. وأن نظير قول الناس فلا أن نظير وأنه نظير قول الناس فلان يروي قفا نبكي قول الشاعر فقالت قاف يعني وقفت، قفا نبكي فقالت قاف فعبرت بقاف عن الوقوف، وقال لها قفا نبكي ردت عليه قالت قاف يعني وقفت، ففي هذا دلالة على أن مسمى الحرف له معنى ولا لهوش معنى؟ له معنى. نعم. فلان يروي قفا نبكي وعفت الديار ويقول ممسوحة بس مش عارف. لو انتم ما تجيبوا كتاب ليه معولين على التصوير؟ ويقول الرجل لصاحبه ما قرأت فيقول الحمد لله وبراءة من الله ورسوله ويوصيكم الله في أولادكم والله نور السماوات والأرض. وليست هذه الجمل بأسامي هذه القصائد وهذه السور والآي، وإنما تعني رواية القصيدة التي ذاك استهلالها وتلاوة السورة أو الآية التي تلك افتتحتها. أصل التصوير بس فلما جرى الكلام على سبيل من على أسلوب من يقصد التسمية واستفيد منها. هو يبني هنا بيرد على قول القائلين بأنها أسماء للصور، وهذا القول ليس بشديد، لأنك أنت إن صح أنك تقول قرأت سورة صاد، واخد بالك، لم يصح أن تقول قرأت سورة ألف لام ميم، لأنك ماذا تقصد بألف لام ميم؟ هل ألف لام ميم البقرة؟ هل ألف لام ميم آل عمران؟ إلى غير ذلك. لما أقول قرأت ألف لام راء ماذا تقصد؟ واخد بالك؟ نعم. واستفيد منها ما يستفاد من التسمية، قالوا ذلك على سبيل المجاز دون الحقيقة. وللمجيب عن الاعتراضين على الوجه الأول أن يقول التسمية بثلاثة أسماء فصاعدا مستنكرة لعمري وخروج عن كلام العرب، ولكن إذا جعلت اسما واحدا على طريقة حضر موت فأما غير فأما حضر موت ولا حضر موت؟ حضر موت بالتسكين، هذا اسم مركب. نعم. فأما غير مركبة منثورة نسر أسماء العدد فلا استنكار فيها لأنها من باب التسمية بما حق. يعني عاوز يقول لك لو قلت قرأت ألف لام ميم البقرة يعني تمشي تجوزا مش حقيقة، زي قولك حضر موت مركب، واخد بالك، إنما تقول قرأت ألف لام ميم وتسكت هذا فيه إبهام لم يتبين، إنما تقول ماذا قرأت؟ قرأت سورة البقرة. ماذا قرأت؟ تقول قرأت الله نور يعني سورة النور، واخد بالك. نعم. فالتسمية في انفرادها تؤدي العلمية للصورة فلا تكون خافية على من سألك ووجه إليك السؤال، أما إن عددت الأسماء في تعريفك بما تقرأ فقد لبست على المستمع، لكن تجوزا لا مانع أن تقول على طريقة حضرموت قرأت ألف لام ميم البقرة، قرأت ألف لام ميم السجدة، وهكذا. كان يعرف عند في بداية الأمر أن يعرف بالبقرة وآل عمران، أم كان يعرف بفواتح السور؟ تعرف السور؟ لا، هناك فرق. اسم الصورة غير التسمية بالحروف يا ابني، عند من يقول بأنها اسم للصور، أنها أسماء للصور، هذا قول هو بيرد عليه، واخد بالك؟ إنما ثمة فرق بين قول القائل بأن الحروف المقطعة أسماء للصور، وبين كون الصور لها أسماء أعلام عرفت بها، كسورة البقرة، كسورة آل عمران، كسورة النساء. هذه الأسماء التي أطلقت على صور القرآن الكريم رأي الجمهور أنها توقيفية، رأي الجمهور أنها إيه؟ توقيفية، يعني لا اجتهاد لأحد فيها. ولذلك الحافظ السيوطي في الإتقان يقول ثبتت جميع أسماء سور القرآن الكريم بالتوقيف، ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك، وأخذ يسرد كل اسم صحت نسبته توقيفا لكل صورة. واضح؟ هل كل الصور ولا صور معينة؟ انت درست منطق؟ لا انا اقصد ان اصلا فيها حديث درست منطقا؟ ايوه. انت سمعت عبارة الصور بتقول ايه؟ عبر بما هو موضوع للعموم والشمول، ثبتت جميع وجميع وقاطبة وكافة وعامة وكل هي من صيغ العموم كما يقرر ذلك علماء أصول الفقه. وأستاذ أصول الفقه قاعد ما تخليش يحرجني معاك. الله يولي العفو. كما ولكن إذا جعلت اسما واحدا على طريقة حضرموت فأما غير مركبة منثورة نثر أسماء العدد فلا استنكار فيها، لأنها من باب التسمية بما حقه أن يحكى حكاية، كما سموا بطبأة شرا، بتأبط شرا. حتى إنه فيه يعني قول حكاها صاحب بصائر ذوي التمييز، واستدل عليه بحديث لما قال له لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ في صلاة المغرب بألف لام ميم صاد، حديث. لكن هنا لما سردت هذه الصيغة اللي افتتحت بها سورة الأعراف كانت جلية، لأنه لم يشاركها في هذا الاسم سورة من سور القرآن أبدا. رواية ثانية قال لك لا، كان يقرأ بنا بسورة ألف لام ميم صاد الأعراف، رواية أم سلمة في البخاري. وانتوا لما تقولوا في بخاري ولا مسلم؟ ده في حديث ثاني يقول شيبتني هود وأخواتها وذكر الشمس كورات، وإذا ذكر أسماء الصور بفواتيحها. نعم، ايه فواتح وهود؟ وهود يا ابني فواتح لصورة هود. ولذلك انا لذلك انا سألت حضرتك، انت ما تقول ذكر الصور بفواتحها. آه. هل هود ذكر من ضمن الحديث؟ هل هود واذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت والسماء والطارق، هذه فواتح؟ احنا حديثنا الان عن الحروف المقطعة التي افتتحت بها، هي اللي تسمى فواتح فقط. إنما لما تذكر في الصورة، يذكر في الصورة افتتاحها بالقسم أو غير ذلك أو بالنداء أو بالشرطية، كل هذا بعيد عن مقام التحقيق هنا، ما لناش علاقة به. مش كده ولا؟ صح صح. تبدت تعبت شرة بعدها ما في حد ايه اللي عنده واضح يقرأ خلاص، يكفيك هذا. انت اللي عنده واضح يقرأ. دي راء ولا ألف ولا أي؟ تقريبا كلنا. وبعديها إيه؟ ها؟ دي راء ولا من يقرأ؟ ألف ولا إيه؟ يلا يا شباب شرحين الجمع والله. يلا من يقرأ؟ يعني الأخوات الفضليات اللي قلت لهم امبارح نبدأ تسعة قالوا لا. والله يا دكتور معلنا ان الدكتور معي بالمزاد من الساعة 12 بالليل، ما نعرفش الساعة 12 بالليل. كما سموا بتأبى تشرا وبرك نحره وشاب قرناها، وكما لو سمي سمى بزيد منطلق أو بيت شعر، وناهيك بتسوية سيباوي بين التسمية بالجملة والبيت من الشعر، وبين التسمية بتسمية وناهيك ها تاني وناهيك إيه؟ بتسوية سيباوي. أيوة سوى سيباوي بين أمرين إيه هما؟ بين التسمية بالجملة والبيت من الشعر. والبيت من الشعر نعم. وبين التسمية بطائفة من أسماء حروف. وبين إيه يا ابني؟ التسمية. والله ما أقوم لأضربك. وبين التسمية. وبين التسمية يا ابني مش بين ظرف؟ اه. طب ما يقع بعد الظرف يبقى مجرور ومرفوع؟ مجرور. يا خسارة. نعم. وبين التسمية بطائفة من أسماء حروف المعجم دلالة قاطعة على صحة ذلك. وأما تسمية الصور وكلها بفاتحتها فليست بتصيير الاسم والمسمى واحدا. صحيح. يعني تسمية الصور بفواتحها هذا يعني أمر فيه نوع من التلبيس، لأنه المسمى واحد. لما أقول ألف لام ميم هتتناول معي البقرة وآل عمران وكل صورة افتتحت بألف لام ميم، ماذا أقصد؟ ألف لام راء، شوف كم من الصور افتتح بها، وهكذا. يبقى التسمية الأسماء هنا واخد بالك أوجدت تلبيسا بالنسبة للمسمى. قرأت ألف لام ميم، إيه ألف لام ميم؟ لما أكثر ألف لام ميم في القرآن. قرأت ألف لام راء، قرأت حاميم، وهكذا. نعم. لا تسمية مؤلف مؤلف بمفرده، والمؤلف غير مفرد. مؤلف ولا مؤلف؟ المؤلف. ها؟ مؤلف. مؤلف. والمؤلف غير المفرد. المؤلف يعني يقصد به المركب، الشيء المؤتلف من أجزاء، كما تعلمنا في المنطق. الشيء المؤتلف من أجزاء يسمى مؤلف مركب. والشيء المنفرد الذي لا أجزاء له بالبالك لا يسمى مؤلف، فرد فرد. نعم. ألا ترى أنهم جعلوا اسم الحرف مؤلفا منه ومن حرفين مضمومين إليه كقولهم صاد، فلم يكن من جعل الاسم والمسمى واحدا حيث كان الاسم صاد. يا ابن مؤلف ولا مفرد اللي بيقرأ صاد مؤلف ولا مفرد؟ مفرد. مفرد. طب هل هو اسم ولا مسمى؟ مسمى. كيف يكون المسمى مفردا؟ ده جريمة كبيرة دي. ها؟ كيف يكون المسمى مفرد؟ لما تقول قالت قاف ده مسمى ولا اسم؟ اسم. يا ريح حرام عليك. مسمى. الله ماشي. نعم. فلم يكن من جعل الاسم والمسمى واحدا حيث كان الاسم مؤلفا والمسمى مفردا. نعم. الوجه الثاني ان ترد الصور مصدره بذلك ليكون اول ما يقرأ ان ترد الصور القرانيه مصدره بهذا الافتتاح، يعني بذلك يعني بهذا الافتتاح. نعم. ليكون أول ما يقرع الأسماء مستقلا بوجه من الإعراب وتقدمة من دلال الإعجاز. نعم. وذلك أن النطق بالحروف أنفسها كانت العرب فيه. أنت تعرف يا ابني لو كانت هذه الافتتاحات من قبيل المهمل والتي لم تفت شيئا لقال العرب لقد وقعنا على صيد سمين نستطيع أن نفحم به محمدا صلى الله عليه وسلم، ولقالوا له لأنت العربي القح، بل أنت من أفصح العرب، كيف تخاطبنا بمهمل لا فائدة منه ولا طائل من ورائه؟ كان خلاص يكفيهم هذا، بدل ما يستلوا سيوفهم وتسفك الدماء يقولون إن الكتاب الذي أتى به محمد ليس إعجازا وليس معجزة وليس وحيا، بدليل أنه اشتمل على مهملات لا معنى لها. وكيف ذلك وقد ثبت العكس؟ والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، إلى آخر مقولة الوليد. وإنه ليس من كلام البشر ولا من كلام الإنس ولا من كلام الجن، فشهدوا له بالإعجاز. نعم. والتحدي ما دارت ما دارت وإلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليه. فهذا دليل على إعجاز. إذا كان التحدي ثبت في حق من نزل بلسانهم القرآن، فكيف بغيرهم؟ كيف بغيرهم في الأزمنة المتتابعة إلى يوم القيامة؟ قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، مناصرين ومؤيدين ومتآزرين، لكنهم لا يستطيعون الإتيان بمثله. نعم. وذلك أن النطق بالحروف أنفسها كانت العرب فيه الأقدام الأميون منهم وأهل الكتاب، بخلاف النطق بأسامي الحروف فإنه كان مختصا بمن خط وقرأ وخالط أهل الكتاب وتعلم منهم، وكان مستغربا مستبعدا من الأمي، مستغربا مستبعدا من الأمي التكلم. يعني أنت تعرف لو هذا أمر أتى على لسان من خط بالقلم وكتب كأهل الكتاب ما كانش فيه غرابة، إنما ينطق به أمي ما قرأ ولا كتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ومع ذلك ينطق بمسميات الحروف ألف لام ميم. خد بالك الأصل فيه يقول إيه؟ ألم ألم، إنما ما قال هذا. في هذا دلالة على حقية هذا القرآن وكونه منزلا من عند الله تبارك وتعالى على هذا الأمي الذي ما قرأ ولا خط بقلم، يتلو على العرب المتحدين بالقرآن هكذا ألف لام ميم، يبقى إذن القرآن وحي من الله. ودي أدلة عقلية، هذه هي الأدلة العقلية التي تفحم الخاص. الدلائل العقلية دائما وأبدا نستعملها في إفحام الخصوم وليست الأدلة النقلية. النقلية بيننا نحن تقول لي لقد ثبت كذا، إنما غيرنا لا، يحتاج إلى الأدلة والبراهين والحجج العقلية، وهذه الأدلة والحجج العقلية ما مأخوذة من النقلية. هو الوحي خطب من؟ خطب العقول، فللعقول أن تعمل عملها كي تنافح وتدافع عن الحق الذي آمنت به. ودي مشكلة عندكم أنتوا بتوع الحديث، أنا حزين على قسم الحديث، محتاج قسم الحديث أن يعني يقدح زناد الفكر ولا يعنى بما يسمى تخريج فقط. لا، علم الحديث رواية ودراية يا شباب، علم الحديث فقه وفهم واستنباط. كم من أناس يحفظون الصحاح ولا يفقهون حديثا واحدا، تلك هي الطامة الكبرى. نعم. وكان مستغربا مستبعدا من الأمي التكلم بها استبعاد الخط والتلاوة، كما قال عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لاغتاب المبطلون. فكان حكم النطق بذلك مع اشتهار أنه لم يكن ممن اقتبس من شيئا من أهله كحكم الأفاضل، يعني كعرب متعلمين فيهم كان متعلم، إلا أنه لم يثبت قط. والتاريخ شاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس بين يدي معلم قط، لا من العرب ولا من العجم. حكم الأقاصيص المذكورة في القرآن، عايز يدلل لك على صدقه في هذا الجانب فيقول لك إن القرآن الكريم تضمن قصص أو قصص الأمم الدارجة التي صارت تحت أطباق الثرى بقرون، ما شاهدها محمد ولا شاهدها قومه، إذ به يقص علينا قصص الأولين وكأنه يحضر. ففي هذا دلالة على أن القرآن الذي ينطق به وحي، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت بجانب الطور، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. كل هذا فيه دلالة على حقية القرآن وصدق من تنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. نعم. حكم الأقاصيص المذكورة في القرآن التي لم تكن قريش من دان بدينها في شيء من الإحاطة بها، بأن ذلك حاصل له من جهة الوحي، لأن قريشا لو كانت قد أحاطت بأي جزئية من هذا لقالوا تعال إلينا، نحن الذين قصصنا عليك ذلك، أو نحن الذين علمنا عمك أو جدك أو من رعاك، فما أتيت بجديد، إنما جئت تحدثنا بما حدثت به. لكن ده ما حصلش، لأن هم ما يعرفوش حاجة أصلا، هم لا يعرفون عن هذا شيء أبدا. نعم. وشاهد بصحة نبوته ولمنزلة أن يتكلم بالرطانة من غير أن يسمعها من أحد، وأعلم أنك إذا تأملت ما أورده الله عز سلطانه في الفواتح من هذه الأسماء وجدتها نصف أسامي حروف المعجم. خلاص نقف هنا. نعم. وأعلم أنك نعم وأعلم. أستميحكم عذر، عندنا اجتماع في مجلس الجامعة، فإن شاء الله هنعوض المحاضرة القادمة. نعم. الساعة واحدة إن شاء الله الأسبوع القادم. إن لم يعني يطرح ذاك غياب السيد الدكتور أحمد. لا دكتور أحمد أصلاً مرة استثنائي برضه، مش أساس. هو أصلاً هو عليه يوم الأحد. أساس عنده يوم الأحد. لو كان ذلك كذلك لبدأنا مثلاً من الساعة 12. لا ممكن نخليها 12 وصلنا يوم الثلاثاء 12 الى 2 عشان بس نعوض، لان انتوا يعني ما نقدرش نقدمها 9 ولا 10 الدكتور جه 10 ان شاء الله. الدكتور جه 10 من 10 يوم 10 الثلاثاء. ما فيش حاجه. اتفضل يا شباب. اتفضل الحمد لله. ريح.